بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن بلغنا هذا الشهر العظيم ووفقنا لبلوغ أيامه الفاضلة، فإنه شهر عظيم امتن الله به على هذه الأمة، وهو ميدان للتسابق في الخيرات وفي التضرع لله عز وجل بالدعوات. من بلغه ووفق للعمل فيه فهو على خير عظيم، ومن فرط في أيامه فهو مفرط في حق نفسه. وإذا كان تفريطه في رمضان فتفريطه في غيره أعظم، لأن هذا الشهر يرغب فيه المسلمون إلى الخيرات. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر. وهذا مما يدل على أن الراغبين في الخير كثير في المسلمين، وأن الله عز وجل يدعوهم إلى التسابق في الخيرات وإلى المسابقة إلى رضوان الله تبارك وتعالى. وموضوع دروسنا في هذا الوقت المبارك من صبيحة هذا اليوم، وهو أول أيام رمضان، في باب عظيم من أبواب العلم، وفي شعبة عظيمة من شعب الإيمان، ألا وهو الدعاء. الدعاء أيها الإخوة له منزلة عظيمة وله شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى، فهو عبادة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فرغب الله في الدعاء وسماه في اخر الايه عباده، وتوعد عن المستكبرين عن عبادته اي عن دعائه بدخول جهنم. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فدل على عظم شأن الدعاء وأنه حقيقة عبادة الله تبارك وتعالى. وموضوع الدعاء والحديث عنه يطول ويطول، وقد صنف بعض العلماء رحمهم الله كتبا مستقلة في باب الدعاء. وهذا الشهر العظيم هو شهر الدعاء وشهر التضرع إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا حري بالمسلم أن يعلم أحكام الدعاء وآداب الدعاء وشروط الدعاء ليكون من الفائزين بإجابة ربه تبارك وتعالى. وحديثنا في هذه الدروس سيكون في مسائل الدعاء وفي آدابه، بدءا بتعريفه وبذكر أقسامه ثم فضائله ثم ما يتعلق به من مسائل من المسائل الشرعية التي تتعلق بهذا الباب أو ببعض الشبه التي تعرض لبعض الناس كدعوى أن الدعاء لا ينفع وأن الله إذا قدر أمرا فإنه لا يجوز للمسلم أن يدعو الله لأن قدر الله نافذ، وهذه شبهة لبس بها الشيطان على كثير من المسلمين. فالله قدر الأقدار وكل شيء عنده بمقدار، وهو الذي شرع لنا الدعاء. وكذلك المسائل الأخرى المتعلقة بأحوال الداعين وبأحوال التضرع إلى الله عز وجل وأسباب الإجابة وأحوال الناس في ذلك إلى غير ذلك من المسائل التي سنتعرض لها في هذه الدروس، ليكون الدعاء بينا واضحا يعلم المسلم أحكامه وآدابه. وحديثنا اليوم عن تعريف الدعاء وعن ذكر أقسامه. فالدعاء في الأصل مصدر من قول الرجل دعوت الشيء أدعوه، وقد ذكر علماء اللغة ومنهم ابن فارس قال إن الدعاء أصل يرجع إلى أن تميل الشيء إليك بصوت أو بكلام. الأصل في الدعاء يرجع إلى معنى، وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام. وقال ابن منظور دعا الرجل يدعو دعاء نادى، والاسم الدعوة، ودعوت فلانا أي استدعيته. وأما تعريفه في الشرع فقال الخطابي رحمه الله معنى الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجل، استدعاء العبد ربه عز وجل العناية واستمداده منه المعونة، وحقيقته إظهار الافتقار إلى الله تعالى والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية واستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء والتمجيد لله تبارك وتعالى. هذا ما ذكره العلماء في تعريف الدعاء في اللغة وفي الشرع. والدعاء منقسم باعتبارات كثيرة إلى أقسام متعددة، فهو منقسم باعتبار الداعين إلى أقسام. فالداعون لله تبارك وتعالى خلق عظيم من مخلوقات الله عز وجل، فمن الداعين الملائكة والإنس والجن وسائر المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. فكل هذه المخلوقات تتضرع إلى الله وتدعو الله عز وجل. ومن ذلك قول الله عز وجل في حديث الشفاعة: شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين. والشفاعة من الدعاء، وقد عرفها العلماء بأنها طلب الخير للغير، فالداعون باعتبار أجناسهم ممن يدعون الله عز وجل منهم الملائكة ومنهم الإنس على اختلاف طبقاتهم من الأنبياء والمرسلين والصالحين وعامة المسلمين، وكذلك الجن فإنهم يتضرعون لله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل عنهم في سورة الجن وفي غير ذلك من النصوص. فهذا التقسيم هو باعتبار الداعين لله تبارك وتعالى، وينقسم الدعاء كذلك باعتبار المدعو به، باعتبار المدعو به إلى أقسام كثيرة، ولكن هذه الأقسام ترجع إلى أصلين: دعاء الله عز وجل في تحقيق مطالب الدنيا، ودعاء الله عز وجل في تحقيق مطالب الآخرة. فالمدعو به إما أن يرجع إلى تحقيق مصالح الدنيا مما يتضرع فيه العباد لربهم تبارك وتعالى من تحصيل الأرزاق وشفاء المرضى وقضاء الحاجات وتيسير أمور الدنيا، أو يتعلق بأمور الآخرة من سؤال الله عز وجل التوفيق للأعمال الصالحة ومغفرة الذنوب وقبول الأعمال عند الله ودخول الجنة والنجاة من النار. كل هذا يدخل في مطالب الآخرة. وكذلك ينقسم الدعاء باعتبار طريقته وكيفيته إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهو دعاء الطلب، وهو يكون باللسان، كأن يتوجه المسلم لله تبارك وتعالى يدعو الله: يا رب يا رب، يسأل الله عز وجل بلسانه من خيري الدنيا والآخرة. فهذا دعاء المسألة وهو دعاء الطلب ويكون باللسان. والنوع الثاني هو دعاء العبادة، وهو عبادة الله عز وجل بأنواع العبادات القلبية وما يتعلق بالجوارح واللسان. فكل العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج وذكر الله عز وجل، كل هذه العبادات هي داخلة في دعاء العبادة، لأن دعاء العبادة هو طلب من الله عز وجل، ولكنه كما قال العلماء هو بلسان الحال لا بلسان المقال. فعابد الله عز وجل حقيقته أنه يطلب، وأنه يرجو من الله عز وجل ويرغب إلى الله عز وجل في خيري الدنيا والآخرة. ولهذا ذكر العلماء أن بين النوعين تلازم، فكل من يسأل الله عز وجل فهو عابد لله، وكل عابد لله بجوارحه فهو سائل، كما قرر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. فهذا التقسيم هو في أقسام الدعاء باعتبار كيفيته وطريقته وما يقوم من أعمال وما يقوم من الجوارح من اللسان وبقية الجوارح. كما ينقسم الدعاء أيضا باعتبار المدعوين إلى أقسام، فمن أقسامه ومن أعظم أقسامه دعاء الله تبارك وتعالى، وهو أن يتضرع المخلوقون لله عز وجل في دعائهم يسألون الله، والله عز وجل هو أعظم من سئل وتضرع إليه العباد. ومن أقسام الدعاء المتعلق بالمدعوين سؤال المخلوق المخلوق، وهو أن يسأل المخلوق مخلوقا مثله. وهذا الدعاء ينقسم باعتبار حكمه إلى محرم ممنوع وإلى مباح جائز. فإذا دعا المخلوق واستعان به وسأله فيما يقدر عليه فإن هذا الدعاء جائز مباح، وإذا سأل المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله كأن يتوجه إلى مخلوق مثله يسأله أن يرد غائبه أو أن يشفي مريضه أو أن يقضي حاجته أو أن يجيه من عذاب الله فإن هذا دعاء شركي يتوجه فيه المخلوق إلى مخلوق مثله، وهذا هو صنيع المشركين الذين يتوجهون إلى غير الله عز وجل، واستحقوا بذلك أن يكونوا من أهل النار ومن أهل الخلود فيها والعياذ بالله. فهذا القسم هو من دعاء المخلوق للمخلوق، وهو منقسم باعتبار حكمه إلى جائز ومحرم. من أقسام الدعاء المتعلقة بحال المدعوين ما يكون عليه الداعي من حال عند الدعاء، وهو ينقسم إلى قسمين: دعاء رغب ودعاء رهب. فدعاء الرغب هو أن يدعو الله راغبا فيما عند الله، ودعاء الرهب هو أن يدعو الله خائفا راهبا يخشى من سخط الله تبارك وتعالى. وقد جمع الأنبياء والرسل بين الأمرين، كما قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يدعون الله عز وجل رغبا فيما عند الله، ورهبا يخشون من سخط الله تبارك وتعالى. وأفضل ما يكون الداعي في دعائه لله تبارك وتعالى أن يجمع بين النوعين، بين الرغب والرهب، يرغب فيما عند الله تبارك وتعالى. ومرجع هذا إلى إيمانه وإلى يقينه بكرم الله وجوده وفضله، فهو الكريم الجواد، وهو الذي لا تنفد خزائنه، وهو الذي يعطي ويبادر العباد من غير استحقاق. فيرغب المسلم فيما عند الله عز وجل، ويطمع في جود الله وفي كرمه. وهذا حال الراغبين الذين يتوجهون إلى الله عز وجل وهم يعلمون أنهم لا يستحقون العطاء ولا يستحقون الإجابة، ولكن الطمع في رحمة الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن العبد لا يدخل الجنة بعمله، ومع هذا يرغب المسلمون في صلواتهم وفي عبادتهم يسألون الله الجنة. كيف يسألونه الجنة وهم لا يستحقونها؟ طمعا في رحمة الله ورغبة فيما عند الله عز وجل. وإلا فلو كان السائل لا يسأل الله الجنة إلا عن استحقاق ما سأل أحد الله الجنة، لأن العبد بعمله لا يستحق دخول الجنة، لا من حيث العمل ولا من حيث الوقت الذي يمضيه في الدنيا، لأن أهل الجنة خالدون فيها فلا يقاس خلودهم فيها بزمن عبادتهم في الدنيا، ولا يقاس ما يحصل لهم فيها من النعيم بعبادتهم الضعيفة التي يعتريها الخلل والنقص. وأما الرهب فمرجعه إلى الخوف من سخط الله. إذا نظر العبد إلى عمله يخشى ويخاف خوفا عظيما، لأنه يعلم أنه مذنب مقصر، وأنه مفرط في أمر الله، وأنه مستحق لسخط الله. ولولا فضل الله عز وجل وتوفيقه ما استقام أحد على طاعة الله. ولهذا فالمسلم ينظر نظرتين، ينظر بعين إلى جود ربه وكرمه فيرغب فيما عند الله، وينظر بعين أخرى إلى تقصيره وخلله فيخشى ويخاف. وهذا هو حال الأنبياء والرسل الذين جمعوا بين العلم بالله ومعرفتهم لجوده وكرمه ومعرفتهم لتقصيرهم، وهم الأنبياء والرسل، فكيف بغيرهم؟ فهذا هو حال الداعي، أنه راغب راهب. وهذا فيه جمع بين الخوف والرجاء، وبهذين المسلكين تستقيم العبادة. لأن الإنسان لو رغب من غير رهب لتجرأ على المعاصي، ولو خاف من غير رغب لفسدت عليه دنياه وآخرته. فإن في الخوف قلق وفيه حزن تنقطع به أسباب العمل، فيصبح الرجل كئيبا تضيق به الدنيا ولا تستقيم له العبادة. وإذا غلب جانب الرجاء لربما تجرأ على معاصي الله. ولهذا ذكر العلماء أن صاحب السنة هو الذي يجمع بين الخوف والرجاء وبين محبة الله عز وجل. قال بعض العلماء: من عبد الله بالمحبة وحدها تزندق، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. لا تستقيم العبادة ولا يستقيم الدعاء إلا بهذه الأمور. من أقسام الدعاء أيضا أقسام المدعوين باعتبار إجابتهم، فمنهم مقبول مجاب في دعوته. ونسأل الله أن يمن علينا وعلى إخواننا بهذه المنزلة وبإجابة الدعاء. ومنهم محروم مردود والعياذ بالله، والله كريم جواد لا يرد عبده إذا توجه إليه بالدعاء، ولكن العبد بسبب عمله وبسبب تقصيره يتسبب في عدم إجابة الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، فهذا من جوده وكرمه، والله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه يا رب يا رب أن يرد عبده ولم يعطه شيئا، فهذا دليل على قرب خيره وعلى قرب رحمته وعلى جوده. ولكن الإنسان الجهول هو الذي يجني على نفسه بأكل الحرام، كما جاء في الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يدعو الله يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ومع هذا قال بعض العلماء قالوا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستجاب له، وإنما قال كيف يستجاب لذلك. قال بعض العلماء وهذا الدليل على أن الله قد يستجيب للعبد مع هذا التقصير ومع هذا الأمر العظيم الذي وقع فيه من أكل الحرام، وهذا مما يدل على جوده وكرمه. ولكن كثيرا ما يرد بعض الداعين بسبب أكل الحرام وبسبب التعجل في الدعاء وبسبب عدم مراعاة آداب الدعاء وبسبب عدم الإلحاح في الدعاء، فإن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. فالناس منقسمون في إجابة الله عز وجل لهم من عدمها إلى مجاب مقبول وإلى مردود محروم والعياذ بالله، وهذا باعتبار أقسام الدعاء والمدعوين في الإجابة والرد. وأما الذين استجاب الله عز وجل لهم فهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام، كما جاء في الحديث الصحيح ما من عبد يدعو الله بدعوة إلا استجاب الله له فيما دعا أو صرف له أو صرف عنه من الشر بمثل ما دعا أو قدر له من الخير بمثل ما دعا. وهذا دليل على أن المجابين يتفاوتون، وأن الله عز وجل قد يعطي العبد غير ما سأل، فيظن بعض الناس أن الله لم يستجب له، وفي حقيقة الأمر أن الله استجاب له، لكن بأي شيء؟ بأن صرف عنه من الشر بمثل ما سأل، أو قدر له من الخير الذي لم يطلبه بأفضل مما سأل أو بمثل ما سأل. وأما سؤله فلم يعطه، لأن الله عز وجل حكيم عليم، فلربما سأل العبد ربه شيئا ويعلم الله عز وجل أنه لا خير له في ذلك ولا مصلحة له في ذلك، فيعطيه من الخير بمثل ما سأل أو يصرف عنه من الشر بمثل ما دعا، وهذا من جود الله وكرمه. فإن الإنسان يجهل العواقب ولا يدري ما الذي سيحصل له لو استجاب الله عز وجل. ونحن نلاحظ المسلمين اليوم كثير منهم يسأل الله الغنى ويسأل الله السعة في الرزق، ولا يدري هذا الإنسان لو أن الله أغناه ما الذي سيحصل في حاله وما الذي سيكون عليه في دينه. وقد عرف الناس ورأوا العبر في بعض من كان مستقيما على طاعة الله في حال الفقر، فلما أغناه الله بطر وتكبر على خلق الله وأفسده المال. ولهذا جاء في الحديث إن الله عز وجل يقول إن من عبادي من لو أعطيته أفسدته، وإن من عبادي من لو منعته أفسدته أو فسد. فالله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، يعلم الله عز وجل أن صلاح فلان في الفقر فلا يعطيه المال، لأنه لو نال مطلوبه من المال لطغى. وهذه طبيعة النفس البشرية، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولكن بعض الناس يوفق للشكر مع الغنى، ويوفق للصبر مع الفقر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني لا أبالي أبي الغنى ابتليت أم بالفقر. فلكل حال وظيفة، حال الغنى الشكر، وحال الفقر الصبر. وقد تكلم العلماء كثيرا في المفاضلة بين الغنى، بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر. والذي عليه كثير من المحققين أن الإنسان لا ينبغي له أن يعتني من جهة صلاح الآخرة أن يكون غنيا أو فقيرا، فإذا قدر الله له الغنى شكر الله وبذل المال فيما يرضي الله، وإذا قدر عليه الفقر صبر على قدر الله، وعرف أن الله ما قدر له ذلك إلا لحكمة. نسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم بإجابة الدعاء، وأن يرزقنا حسن الدعاء وحسن العمل. وسنستكمل إن شاء الله في الدروس القادمة في مثل هذا الوقت في بعض الأيام المخصصة لهذا الدرس بعض الجوانب المهمة المتعلقة بهذا الباب العظيم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.